بعضهم يعين إقامة الأول والصحيح أيضا الجواز، لكن يترجح إقامة الأول في البابين. وأما الباب الذي ذكر باب الذي ما ينصب مفعولين يصلح من المبتدا والخبر فهذا يجوز، نقل ابن مالك الاتفاق أنك تقيم أيهما شئت، في باب ظن تقيم الأول فقط عند جماعة من النحاة. صحيح أنه ما في اتفاق المسألة الأولى، فيه خلاف أيضا، لكن هذا الإشارة لما سيأتي معكم في الألفية إن شاء الله. فقلنا هنا يجوز إقامة أيهما شئت إذا كان من باب غير ظن، نقل الاتفاق على الجواز فإنه ما في اتفاق. فإذا كان باب ظن الذي ينصب مفعولين يصلهما المبتدا والخبر فيتعين عند جماعة من النحاة إقامة الأول ظن زيد غائما، ظن زيد غائما، ولا يجوز ظن زيد قائم، لا يجوز عند جماعة من النحاة ظن زيد قائم تقيم الثاني، تعين عند جماعة من النحاة إقامة الأول. والأمر سهل، الذي يظهر له ما في مانع، إذا ظهر المعنى ما في مانع. يقول ماذا تعرف لا الفاعل؟ نذكره إن شاء الله لأن أخذ درس نذكره. بقي السؤال أيضا الأخير نختم به ندخل في الدرس إن شاء الله، ما هي الأشياء التي تقوم أو تنوب عن الفاعل؟ ما عندك؟ المفعول به وهو الأصل ولا ينوب غيره عند وجوده على خلاف. ثاني المصدر والظرف والجار والمجرور، هذه أربع أشياء تنوب عن الفاعل إذا حذفه، تحفظ إن شاء الله. الأصل في النيابة المفعول ولا ينوب غيره عند وجوده عند جماعة من النحاة. بسم الله. قال وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. حاصل ذين البيتين أنه إذا كان الفعل معتل العين بالألف، إذا كان الفعل معتل العين بالألف مثل ما أشرنا إليه في المراجعة، قال وصام وباع وكال إلى آخر ذلك، ففي هذه الحالة فأنت تكسر الفاء، وإذا كسرت الفاء قلبت ألف إيش ياء، فتقول في صام صيمة وفي ساقة سيقة وفي قال إلى وهكذا وهكذا. واضح هذا؟ هذا هو المقصود بالبيت الأول وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره، أي اكسر فاء حين تبتدي ولا تقف أي لا تتردد، لا تقف أي لا تتردد، فاكسره حين تبتدي ولا تقف أي لا تتردد في هذا الحكم، افعل هذا الحكم مباشرة، اكسره حين تبتدي ولا تقف، اكسر فاء وعينه تقلب ياء، اكسر فاء وعينه تقلب ياء، فتقول في قال ما سمعته، قيل إذا أردت تغيير صيغة، صام صيمة وكال كيلا وساق سيقا إلى آخره، كل ما كان كذلك حكمه ما سمعته. ثم ضرب المثال، ضرب الأمثلة فقال تقول بيع الثوب والغلام، وهنا لا تقف لا تردد لأنه بيع من باع، تقول بيع، وكيل زيت الشام والطعام لأنه من كالا فتقول كيلا، فتقول كيلا. وهذا البيت كالاستثناء ما تقدم، ما هو الذي تقدم يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هذا كالاستثناء، أن الحكم المتقدم في غير المعتل العين، غير معتل العين بالألف. طيب وخاطة كيف تقول فيه؟ خاطة زيد الثوب، خيط الثوب، خيط الثوب. طيب بقي الأخ يسأل عن تعريف نائب الفاعل، لا بأس أن يعرف، نسينا تعريفه، يعرف إن شاء الله. هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، تعريف نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وإن شئت قلت هو ما حذف فاعله لغرض وأقيم هو مقامه، هو ما حذف فاعله لغرض وأقيم هو مقامة وأعطي أحكامه. وأقيم هو مقامه وأعطي أحكامه وأعطي أحكامه. تعريف الأول سهل أسهل من هذا، وهذا أعم وأشمل، أشمل من الأول. ما حذف فاعله لغرض من الأغراض المتقدمة التي أشرنا إليها من الجهل به ومن العلم به ومن الخوف منه ومن الإبهام إلى آخر ذلك من الأغراض الأحد عشر التي نظمها أبو حيان رحمه الله في بيتين أشرنا إليه ما أمسي. وأقيم هو مقامه واضح بعد حذفه، وقيم المفعول مقام أو قيم نائب الفاعل مقام الفاعل، وأعطي أحكامه التي أشرنا إليها أمسي. هذا هو تعريفه. أنت إن شئت أن تحفظ هذا السهل الذي أشرنا إليه أو تحفظ الذي بعده لأنه أعم منه وأشمل، فيه ما لا في الأول ما ليس في الأول. قال أي أن ضم أول الفعل الذي أشار إليه فيما تقدم من بعض ضم أول الأفعال، أن ضم أول الفعل الماضي إنما هو إذا كان صحيح العين، فإن كان عين ماضيه ألفا سواء كانت منقلبة عن ياء كباعة، الألف هذه منقلبة عن ياء أصله بيع، أصل باع بيع، فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا على القاعدة الصرفية فقيل باع. طيب، ومثله كالا كيلا، كالا كيلا، فتحرك حرف العلة الياء وفتح ما قبله فقلب ألفا فقيل كالا. هذا هو المقصود. طيب، قال فإن كان عين ماضيه ألفا سواء كانت منقلبة عن ياء، أي هذه الألف، كباع وكالا فهي منقلبة عن ياء كما سمعت أصله بيع وكيلا، أو عن واو كقال يقول أصله قولا، وما يدل على الأصل مضارع يقول، هذا دليل على أن أصل ألف هذه إيش؟ واو بدليل المضارع، فأصل قال قولا كأنك تقول المضارع يقول في المصدر قولا، فهذا دليل على ما أشرنا إليه. تحرك حرب العلة في قولا فغلب إيش؟ فتح ما قبله فغلب ألفا فصار قال، وإن الأصل قولا. وساق يسوق كذلك سوق، تحرك حرب العلة مع ما تقدم، كسر أوله هذا الحكم، أي إن أو أن ضم أول الفعل الماضي إنما هو إذا كان، فإن كان جواب الشرط أين هو؟ كسر أوله، فإن كان عين ماضيه ألفا سواء كانت منقلبة عن ياء كباع وكالا أو عن واو كقال يقول وساق يسوق كسر أوله، هذا جواب الشرط في قوله فإن كان. هذا الحكم بالنسبة لما كان عينه ألفا وعلب الألف، كان عينه حرف علة وهو الألف مقصود هنا، هذا على سبيل التقريب. وقلبت الألف ياء بعد الكسر لأنه يناسبها إيش؟ الياء، الياء تناسب الكسر، فما يبقى الألف هنا في هذه الحالة إذا كسرت الفاء. قال كسر أوله وقلبت الألف ياء نحو بيع الثوب وكيل الطعام وقيل وثيقا، فمن يعرف بيع الثوب وكيل الطعام عند من؟ عندك عبد الرحمن. بيع فعل ماض وغير صيغة، والثوب نائب فاعل، أحسنت. والشاهد أن هذا النوع من الأفعال تكسر فاؤه وتغلب ألفه ياء، أحسنت، وهو معلل وقف معلل عين، هذا حكمه عند تغيير صيغته، هذا حكمه معلل العين بالألف عند تغيير صيغته، هذا حكمه. قال تنبيه ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي، وهو يقول وإن يكن ثاني الثلاثي ألف، ظاهر العبارة أنه يختص بالثلاثي والأمر ليس كذلك، بل هو في الثلاثي وفي غيره مما كان مع العين. ها؟ سقط، ايش سقط؟ قال احترز بالثلاثي عن نحو قاتله وبايعه فإن ألفه تقلب واوا فيقال قوتل وبويع. لكن ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي الآخر سيأتي، لأن يقول احترز بالثلاثي عن نحو قاتل، هذا كما ترى عينه ألف، فهذه الألف عند تغيير الصيغة ليس حكمها أنها تغلب ياء بل يضم الأول وتغلب واوا فيقال قوتل قوتل، هذا غير ثلاثي، هذا غير ثلاثي، وهو خص الحكم هذا الذي هو معتل العين بإيش أو معل العين بإيش بالثلاثي الذي هو معل العين بالألف، هذا خصه بالثلاثي. وأما إذا كانت غير ثلاثيا فإن ألفه أو غير ثلاثيا فإن ألفه إيش لا تغلب ياء وإنما تغلب واوا، واضح. فيقال في قاتل هذا غير ثلاثي، قال في قاتل قوتل عند تغيير الصيغة، وبائع بويع بويع، هكذا واضح يا أخوان. فإذا التخصيص بالثلاثي له محترز، احترز به عن الرباعي، فإن كان رباعيا أو أكثر من ذلك فإن ألفه التي هي عين الكلمة تغلب واوا، هذا حكمها، هذا حكمها، يحفظ إن شاء الله، هذا تنبيه طيب. طيب قال فإن ألفه تغلب واوا فيقال قوتل وبويع. لكن ما ذكره الناظم رحمه الله لا يختص بالثلاثي، بل يأتي أيضا في نحو القادة وهو غير ثلاثي كما ترى، يأتي فيه أيضا. طيب نقرأ الآن من عندنا احنا. تنبيه ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي، مع أن الثلاثي له محترز ما تقدم أجل إخراج الرباعي، لكن هناك أشياء غير ثلاثية تشارك الثلاثي في هذا الحكم، أفعال غير ثلاثية تشارك الثلاثي في هذا الحكم، وهي ما كان على وزن انفعل، وما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه، على وزن انفعل أو افتعل، هذه تشاركها في الحكم. قال تنبيه ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي، بل يأتي أيضا في نحو القادة واختار، فتقول في القادة إذا غيرت صيغته إن قيد تكسب الأول وتقلب العين إيش ياء، تقلب الألف هذه ياء، فتقول إن قيد، وكذلك اختار اختير، وهذا فيما كان على وزن فعل كانقاد وافتعل كاختار، هذا في غير الثلاثي، ما كان على وزن انقاء انفعل وافتعل، انفعل انقاد وافتعل اختار. قال ما ذكر الناظم لا يختص بالثلاثي، بل يأتي أيضا في نحو القادة واختار، فيقال انقيد واختير، وعند الابتداء اختير، عند الابتداء اختير. هناك أوجه أخرى في هذا ستأتي معكم الألفية، ستأتي إن شاء الله في الألفية أوجه أخرى في انقاد واختار وما أشبههما إن شاء الله تعالى. عندكم زيادة على هذا؟ فيقال القيدة واختيرة له وإن لم يذكره، نعم ما ذكره، لكن حكمه نفس الحكم، وله أيضا أحكام أخرى، وله قصي أمور أخرى في همزته وفي تائه ويائه، وإن شاء الله سيأتي الكلام على ذلك الألفية. أن تحفظ هذا أنه يشارك الثلاثي العين بالألف، يشاركه انفعل وافتعل، يشاركه انفعل وافتعل في الحكم، أي في كسر الأول وقلب العين ياء. قال فيقال القيد واختير، وما ذكره أيضا من كسر أوله غير لازم، بل يجوز إشمام الضم قيل، هذا الكسر الحكم الذي ذكره في قوله وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره، أي اكسر فاء حين تبتدي ولا تقف، ما معنى ولا تقف؟ أي لا تتردد، هذا الذي ذكره من الحكم في الكسر ليس بلازم، فهناك أوجه أخرى منها إخلاص الضم، فتقول قولا وبوعا، ومنها ما ذكره هنا إشمام الضم أو إشمام الكسر بشيء من صوت إيش الضم. قال وما ذكره أيضا من كسر أوله غير لازم، بل يجوز إشمام الضم، أي أنك تشمها تسمى اللغة بلغة إيش الإشمام، وهو شوب الكسرة بشيء من صوت الضم، هذا هو ضابطه، شوب الكسرة بشيء من صوت الضمة. من يا أخوان عنده القراءة هذه في ورش؟ أيضا أظن عندنا في سيئة يا أخوان ولا ما عندنا؟ ما عندنا في حصة عاصم؟ عندكم في ورشة؟ كيف تفعلون في سيقة؟ سيقة إيه، لكن الكسر أكثر من الضم. إيه نعم، الكسر يعطى أكثر من الضم. سيقة الفهم إنه في إشارة إلى ضم. إيه نعم، كيف تفعلون؟ ما عندكم؟ عند الأخوة، عندكم أنتم؟ إيه كيف تصنعون في سيقة؟ سيقة. طيب لا بأس، المهم أنه خلق الكسرة بشيء من صوت الضمة، ما هو إخلاص سيقة كما هو عندنا. سيقة هذا إخلاص، لكن لا، هم يأتون بكسرة أكثر ويأتون بشيء من صوت إيش؟ الضم. يأتون بشيء من صوت، والضم سابق وهو قليل، والكسر لاحق وهو أكثر، وهو أكثر. وبعضهم يقول مجرد ضم شفتين بس، لكن صحيح اللي ذكر الأخ عندهم هذا، ما هذا الإشمام هو خلق الكسرة بشيء من صوت الضم، هذا هو الإشمام. ما هو؟ لا لا لا لا ما. إذا أضفت إلى ضمير اتصل به ضمير معنا. طيب واضح يا أخوان، هذا حكم أن الكسر ليس بلازم، وإنما هو لغة، وهي أفصح اللغات في ما كان معتل العين بالألف أو معل العين بالألف. أفصح اللغات هذه إخلاص الكسر وقلب الياء وقلب الألف إيش؟ ياء، قيل، بيع، سيقة، ميضة، هذا هو الأفصح. وهناك لغة ثانية بعد هذه اللغة في الفصاحة، وهي إشمام الكسرة بشيء من صوت الضم، هذه بعد هذه الثانية في الفصاحة. وهناك لغة ثالثة إخلاص الضم، إخلاص الضم، والألف تغلب واوا فتقول قول وبوع، قول وبوع، وهذه أضعف اللغات، هذه أضعف اللغات، قول وبوع أضعف اللغات. وإلا اللغة التي هي أفصح اللغات إخلاص الكسر وقلب الألف ياء، ثم الثانية إشمام الكسر، إشمام الكسر بشيء من صوت الضمة. فتحفظ هذه اللغات الثلاث. من يذكر شاهدا عن اللغة الضعيفة كلام العرب؟ ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. فاللغة الفصيحة بيع، وهذه لغة ضعيفة بوع. أحسنت بارك الله فيك. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، أي بيع. انتهينا الحمد لله من نائب الفاعل ومن أحكامه في صورة مختصرة، وهو مفيد هذا المختصر إن شاء الله، مفيد للطالب. ستأتي معك أحكام أخرى في غير هذا الكتاب. قال باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم أوجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوى، نحو إيش؟ نحو قد استوفى قد استوفى الخراج العامل، نحو قد استوفى الخراج العامل. تعريف المفعول ما وقع عليه فعل الفاعل، هو ما وقع عليه فعل الفاعل. والمراد بوضوع الفعل عليه تعلقه به من غير واسطة، والمراد بوقوع الفعل عليه تعلقه به من غير واسطة، تعلقه به من غير واسطة، هذا هو المراد بالوقوع، بحيث لا يعقل الفعل إلا بعد تعقل ذلك الشيء وهو المفعول، بحيث لا يعقل الفعل إلا بعد تعقل ذلك الشيء، إلا بعد تعقل ذلك الشيء. فدخل ما ضربت زيدا ولا تضرب عمرا، فدخل ما ضربت زيدا ولا تضرب عمرا. فدخل ما ضربت زيدا ولا تضرب عمرا. فليس هذا خاص بنحو ضربت زيدا، قال هذا الذي وقع عليه الفعل، فعل الفاعل ضربت زيدا وقع عليه الضرب، وأما ما ضربت زيدا ما وقع عليه الضرب، كيف تسموه مفعولا؟ ولا تضرب زيدا هذا نهي عن وقوع الضرب، كيف تسمونه مفعولا؟ لا، المراد بالوقوع هنا تعلق الفعل به، تعلق الفعل به من غير واسطة، غير واسطة حرف جر ولا شيء من هذه الواسطات، بحيث لا يعقل هذا الفعل إلا بعد تعقل إيش؟ المفعول، إلا بعد تعقل المفعول. فهل يعقل ضرب من غير مضروب؟ هل يعقل ضرب من غير مضروب؟ إذن الفعل هذا يتعلق بإيش؟ بالمفعول. وهل يعقل أيضا كذلك أخذ من غير مأخوذ؟ ما يعقل. وهل يعقل إعطاء من غير معطى؟ ما يعقل هذا. فإذا هذا الفعل لا يعقل إلا بعد تعقل ذلك المفعول، إلا بعد تعقل ذلك الشيء وهو المفعول. فهذا حد المفعول ما وقع عليه فعل الفاعل، سواء كان الوقوع على جهة الإثبات أو على جهة إيش؟ النفي، أو على جهة النفي، لأن المراد بالوقوع هو التعلق، مطلق التعلق وليس خاص بالوقوع المعروف، لا، إنما المقصود أن الفعل يتعلق بالمفعول بحيث أنه لا يعقل إلا به، فلا يعقل ضرب إلا بمضروب، ولا يعقل أخذ إلا بمأخوذ، ولا يعقل كذا إلا بكذا، واضح. فإذا هذا مفعول به لأن الفعل تعلق به، تعلق به. فإذا قلت ضربت زيدا فزيد مفعول به لأن الضرب تعلق به، وإذا قلت ما ضربت زيدا كذلك زيد المفعول به لأن الضرب تعلق به، لأن المراد بالوقوع هو إيش؟ التعلق، المراد بالوقوع هو التعلق. هذا واضح يا اخوان، المفعول تعريف المفعول، هذا هو تعريفه. فلا يلتبس عليك ما ضربت زيدا تقول كيف يكون مفعولا والفعل ما وقع عليه، فعل الفاعل ما وقع، لا، وقع عليه، تعلق به، هذا هو المراد بالوقوع، لانه ما يعقل الا بعد تعقل ذلك المفعول. لا بس، لا بس، واضح الآن إلى هنا نجل ناخذها. قال والنصر للمفعول حكم أوجب كقولهم صاد الأمير أرنبا، هذا هو حكم المفعول به الذي ذكره في البيت الأول أنه ينصب، والنصر فيه واجب، فلا يرفع المفعول به إلا على لغة شاذة، إلا على لغة شاذة، خرق المسمار أو خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، كسر الزجاج الحجر رفع المفعول هنا، مع أن الزجاج مفعول هنا رفع، هذه لغة ما يعبى بها، لا يعبى بها ولا يعمل بها، ولا يعمل بها، تترك. طيب، وإلا الحكم كما قال والنصب للمفعول حكم أوجب فلا يجوز غير النصب به، هذا هو حكم المفعول. ثم مثل فقال كقولهم صاد الأمير أرنبا، فأرنب المفعول به لأن تعريف المفعول به ما هو؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، وهنا الصيد وقع على الأرنب. طيب، ثم ذكر حكما جائزا في المفعول به وأشار إلى الأصل فيه، فالأصل في المفعول به أنه يلي إيش؟ الفعل والفاعل، يذكر الفعل ثم الفعل ثم الفاعل ثم إيش؟ المفعول، فتقول ضرب زيد عمرا، هذا الأصل، فأشار إليه ونبي قوله ربما أخر عنه الفاعل، يعني خلاف الأصل، فالأصل أن المفعول يلي الفاعل، أي يقع بعد الفاعل، يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول ثم المفعول، لكن ربما هذا قليل، وإلا هو كثير بالنسبة لذاته، لكن قليل بالنسبة للأصل، قليل بالنسبة للأصل، وأما في ذاته فهو كثير في كلام العرب، أنه ربما يقدم على إيش؟ على الفاعل ويتأخر الفاعل، فأشار إلى هذا أنه ربما أخر الفاعل عن المفعول وتقدم المفعول عن الفاعل، وهذا الحكم قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. فالجائز كما مثل نحو قد استوفى الخراج العامل، فيجوز أن تقول قد استوفى العامل الخراج، فالخراج العامل، فهذا جائز التقديم على الفاعل. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى إيش في آل فرعون، ولقد جاء آل فرعون النذر، فهنا أيضا كذلك هذا جائز، في غير القرآن يجوز، في غير القرآن يجوز أن تقول النذر آل فرعون، تقدم الفاعل على الأصل. وقد يكون التقديم على الفاعل واجبا، تقديم المفعول على الفاعل قد يكون واجبا لأن عرفنا محل الجواز إذا لم يكن هناك موجب للتقديم، في مثل استوفى العامل استوفى في الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. احفظ هذا، جائز في الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر أن تحذف لدليل ولغير دليل. وين هذا الذي أردنا؟ لو أشرت عليه حتى ما نتأخر، والأخ يشير عليه هكذا أجل ما نتأخر نقرأ للإخوة هنا نستفيد. قال والاقتصار على أحد المفعولين كسقى زيد عمرا، فتذكر عمر وتحذف اللبن. إلا في باب ظن وأقواتها وهي أفعال الشك واليقين فإنه لا يجوز حذف المفعولين معا ولا الاقتصار على أحدهما. فإذا الجائز في أي شيء، في أي باب ما ينصب مفعولين، فيما ينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر، وأما في باب أفعال القلوب ما ينصب مفعولين أصلهم المبتدا والخبر لا يجوز الحذف الاقتصاري. هذا يسمى بالحذف الاقتصاري، لا يجوز، وهو الحذف لغير دليل. ضابطه هو الحذف لغير دليل، يسمى بالحذف الاقتصاري. تقول مثلا ظننت بس هكذا تقف، أو علمت وما هناك دليل على حذف المفعولين، تقتصر على الفعل والفاعل فتقول ظننت علمت ولا تذكر المفعولين من غير دليل متقدم ولا متأخر، فهذا يسمى بالحذف إيش؟ الاقتصاري. هذا لا يجوز في باب ظن وأخواتها، ويجوز في باب كسوى أعطى، أي ما ينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر، فتقول أعطيت وتسكت من غير ذكر مفعولين، من غير ذكر مفعولين، أعطيت سقيت من غير ذكر من سقيت وما سقيت، من غير ذكر من سقيت وما سقيت، جائز أعطيت سقيت إلى آخر ذلك في هذه الأفعال. أما في باب ظن أخواتها ما ينصب المفعولين الذين أصلهم المبتدا والخبر فهذا لا يجوز الحذف، هذا النوع من الحذف لا يجوز، الذي يسمى بالحذف إيش؟ الاقتصاري من غير دليل، تحذف من غير دليل فتقول ظننت علمت هذا ممنوع، وكذلك تحذف أحدهما وتقول ظننت زيدا وتحذف قائما مثلا، أو تحذف أو تقول ظننت قائما وتحذف من زيد من غير دليل، فهذا لا يجوز أبدا في باب هذه الأفعال. الاقتصار على واحد فقط باتفاق لا يجوز، باتفاق لا يجوز في باب ظن وأخواتها، وحذفهما معا فيه خلاف، حذفهما معا لغير دليل فيه خلاف، وأما حذف أحدهما ما فيه خلاف، حذف أحدهما والاقتصار على الآخر هذا ما فيه خلاف، وإنما حصل النزاع في باب ظن في حذفهما معا، في حذفهما معا تقول ظننت علمت، الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز أن تقول علمت، هذا مذهب جماعة من المحققين وهو مذهب الإمام سيبويه كما نسبه إليه ابن مالك رحمه الله. الآن عرفنا يكون التفصيل، هل يجوز حذف المفعولين؟ من يجيب؟ ما عندك يا أخي؟ لا هكذا الآن أجب جوابا تفصيليا، إن كان أصلهما المبتدا والخبر فلا يجوز على حذفهما، لا يجوز حذفهما، وإن كان ليس أصلهما المبتدا والخبر فيجوز، فيجوز. أحسنت، هذا التفصيل. بقي ما هي المسألة التي هي محل اتفاق في باب ظن وأخواتها؟ الاقتصار على واحد، تحذف واحدا وتبقي الآخر، هذا لا يجوز باتفاق، نقل الاتفاق عليه كما في الألفية. هذا الحاصل يا أخوان. قال والاقتصار على أحد المفعولين كسقى زيد عمرا إلا في باب ظن وأخواتها، لكن يجوز حذف المفعول الواحد كشرب زيد، كشرب زيد هكذا عندكم، لكن يجوز حذف المفعول الواحد كشرب زيد، تحذف المفعول الواحد إذا كان يتعدى إلى واحد فتقول شرب زيد، وإذا كان يتعدى إلى المفعولين جائزا تحذف المفعولين أو تحذف أحدهما. والاقتصار على أحد المفعولين كسقى زيد عمرا جائز هذا أيضا من غير دليل جائز، إلا في باب ظن أخواتها وهي أفعال الشك واليقين فإنه لا يجوز حذف المفعولين معا ولا الاقتصار على أحدهما، الثانية باتفاق الأقوال الأولى فيها خلاف، لا يجوز حذف المفعولين معا، هذه فيها خلاف، ولن الاقتصار على أحدهما باتفاق لا يجوز. هكذا من أراد أن يكتب هنا، يكتب الكلام هذا الذي سمعه، فإنه لا يجوز حذف المفعولين معا على خلاف، ولن الاقتصار على أحدهما باتفاق. وقد ذكر يعني تقول في حذفهما ظننت علمت، وفي حذف أحدهما ظننت زيدا، وتحذف الثاني ما ندري هو ظننت قائم ظننت سارقا ظننت ما ندري، ما في دليل يدل على الثاني، فالثاني لا يجوز اتفاق والأول فيه خلاف. وأما إذا دل دليل مثلا يقول هل ظننت، يقول لك شخص هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت، هل هذا جائز؟ جائز، هذا لدليل جائز. يقول لك شخص يسألك هل ظننت زيدا قائما، فتقول له ظننت، تحذفهما معا، أو تقول له ظننت زيدا فتحذف إيش أحدهما، هذا جائز باتفاق. وهذا يسمى بالحذف إيش الاختصاري، الذي للدليل يسمى بالحذف الاختصاري، والذي من غير دليل يسمى بالحذف إيش الاختصاري وهو ممنوع. وإنما الثاني الذي هو جائز، الحذف الاختصاري تختصر فتحذف المفعولين أو تحذف أحدهما تختصر لوجود الدليل عليه أي على الحذف، فهذا جائز يا أخواني، إذا وجد الدليل جائز، وإذا لم يوجد الدليل فلا يجوز. وقد جاءت الشواهد بحذفهما، جاءت الشواهد بحذفهما أو بحذف أحدهما لوجود دليل، ومن ذلك أي من حذفهما بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، الشاهد وتحسبوا حذف المفعولان، والأصل تحسب حبهم عارا علي حذف المفعولين. ومن حذف أحدهما ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أين المفعول الذي حذف؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أين المفعول الذي حذف؟ المفعول الأول، لأن يحسب ينصب مفعولين ما ذكر له إلا خيرا، هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، هو ذكر له مفعول واحد وهو خيرا، فأين المفعول الثاني؟ محذوف تقدير بخلهم، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم، بخلهم هو خيرا لهم، ما هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فالشاهد أنه اقتصر على واحد فهذا جائز، هذا جائز ويسمى بالحذف الاختصاري. وأيضا ذكرون شواهد هنا في كما سيأتي إن شاء الله بالألفية، هذه إشارة فقط إلى ما ذكرنا، إشارة سيأتي إن شاء الله بأوسع من هذا لأنه أشار إلى هذا. قال فإنه لا يجوز حذف المفعولين معا ولا الاقتصار على أحدهما، وقد ذكر الناظم منها سبعة منها، وقد ذكر الناظم منها سبعة ثلاثة للظن، وهي ظن وخال وحسب، هذه تستعمل في الظن وربما جاءت اليقين، وإلا هي كثيرة يا أخوان أفعال الظن، لكن هنا ذكر ثلاثة هذه، ويشاركها جعل وحجى وعد وهب، وهب نعم، فهذه أفعال ظن ثلاثة تستعمل للظن الراجح، وهي ما سمعت ظن وخال وحسب، وربما هذه الثلاثة جاءت اليقين، وأيضا شاركها بالظن ما سمعت جعل وحجى وعد وهب، هذا أيضا أفعال ظن، هذا هو تقسيم أفعال هذا الباب. وثلاثة اليقين وهي علم ووجد ورأى، وأيضا يشاركها ألف وتعلم بمعنى علم ودرى، هذه كما في المتممة معكم، مرت معكم في المتممة، هذه أفعال اليقين لا تكون إلا لليقين، ربما استعمل بعضها في الظن. طيب قال ذكر منها سبعة ثلاثة للظن وهي ظن وخال وحسب، تقول ظننت زيدا قائما، خلت زيدا منطلقا، حسبت عمرا منطلقا، ولها شواهد من كلام العرب. وثلاثة لليقين وهي علم ووجد ورأى، كذلك علمت زيدا منطلقا، وجدت زيدا منطلقا، رأيت زيدا قائما، فهذه معنى اليقين، علمت الله أكبر كل شيء أي تيقنت ذلك، أي تيقنت ذلك، فهي بمعنى علم، رأى رأيت زيدا قائما بمعنى علمت زيدا قائما، ليس رأى هنا البصرية أي رأيته ببصري، أما إذا كنت رأيته ببصري فهنا تنصب مفعولا واحدا رأيت زيدا أي أبصرته، لكن هنا بمعنى علمته فعل قلبي، علمت زيدا قائما أو رأيت زيدا قائما بمعنى علمت زيدا قائما تنصب مفعولين، ومنه ما سمعت رأيت الله أكبر كل شيء أي علمت الله أكبر كل شيء. لا بأس محاولة وأكثرهم جنود، هذا تكملة البيت، ماذا ما يعرفه، ممكن البيت ربما يختلف رواياته. قال وثلاثا اليقين وهي علم ووجد ورأى ويشاركها ما سمع، وواحدا يحتملهما وهو زعم أي يأتي في الظن ويأتي في اليقين، وأما السماوي فيقتصر فيه على العلم وأنه للعلم وأنه اليقين فقط، والصحيح أنه يأتي لهذا وهذا، وبعضهم يقتصر فيه على أنه لا يأتي إلا للظن الراجح، أنه لا يأتي إلا للظن، لكن ما ذكره الشارح هنا هذا ذكر عن بعضهم أن زعم تأتي لليقين للعلم وتأتي للظن الراجح زعم، أو تأتي للظن قد يكون راجحا وقد يكون غير راجح وتأتي للظن، فهذا هو الذي ذكر في زعمه. وأكثر ما تستعمل في القول الباطل، أكثر ما تستعمل في الزعم والاعتقاد الباطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أي اعتقدوا وظنوا ذلك الظن الباطل، فهذا هو الغالب، حتى قيل زعم مقية الكذب، لأن غالبا ما تستعمل إلا في الكذب وفي القول الباطل، يقال زعم فلان كذا وكذا أي زعم قولا باطلا، زعم قولا غير صحيح، هذا هو الغالب، وإلا ربما استعملت الزعم الصحيح ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، أي دعوتني وزعمت أنك ناصحي وهذا الزعم صحيح، وهو يعتقد ذلك إن صح عن أبي طالب أنه يعتقد أن محمدا كان ناصحا له وزعمت أنك ناصحي، فيتأتي وسيبوي كثيرا ما يستعملها في هذا، زعم الخليل كذا وكذا، زعم الخليل كذا وكذا، يستعملها في الزعم الصحيح وهذا قليل، والأكثر أنها تستعمل في الزعم الباطل والقول الكاذب، والقرآن لم يأتي والله أعلم إلا بهذا أنه في الزعم الباطل، أليس كذلك؟ من يذكر آية ذكر فيها الزعم الصحيح؟ هذا زعم باطل، يعني القرآن أظنه ما جاء إلا في الزعم إيش؟ الباطل، فمن يذكر آية خلاف هذا جزاه الله خيرا، الذي يعرف الآن أن زعم في القرآن ما هي إلا أقوالهم الباطلة، أقوال المشركين، أقوال منكر البعث، هذا كثيرا فيها، نعم، ما تقترن بأن مفعولها يكون أنه ما دخلت عليه، أنه ما دخلت عليه، كما قال الخليل رحمه الله، أنها كثيرا ما يكون الأمر فيها كذلك، أنها تدخل على أن وما دخلت عليه، أو أن وما دخلت عليه، كن مفعولها أن وما دخلت عليه، أو أن وما دخلت عليه، وزعمت أنك ناصحي، هذا هو الأغلب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا هو الأغلب، إما أن أو أن، أو أن، كما قال ذلك الخليل، قال والأحسن أن توقع على أن وأن، والأحسن أن توقع أي زعم على أن وأن، هذا هو الأغلب، والقرآن لم يأتي إلا بهذا أنها أوقعت على أن أو أن، القرآن لم يأتي إلا بهذا، هذا هو الأحسن وهذا هو الأكثر، ومن غير الأحسن قد سمع زعمتني شيخا ولست بشيخ، زعمتني شيخا هل موجودة أن هنا أو أن ما هي موجودة، وهذا قليل، والأكثر أن تأتي بأن بعدها أو بأن، زعمت أن زيدا يفعل كذا وكذا، تأتي بأن أو بأن، وهذا نص عليه هذا الإمام الخليل رحمه الله أنه الأحسن، قال القرآن لم يأتي إلا بهذا، هذا حاصل الكلام على زعم أنها قول يقترن به اعتقاد صح أو لم يصح، والغالب أنها بالاعتقاد غير صحيح، كما قال بعض النحاة السرافي قال قول يقترن به اعتقاد صح أو لم يصح، هذا هو الزعم. قال وأمثلتها، الآن تقسيم هذه الأفعال أفعال الباب إلى كم أقسام من حيث الدلالة، إلى ثلاثة أقسام، منها ما يدل على الظن، ومنها ما يدل على اليقين، ومنها ما يأتي لهذا وهذا وهو زعم، الأفعال التي ذكرها الناظم هنا على ثلاثة أقسام، فيحفظ هذا التقسيم لأننا سنسأل عنه غدا إن شاء الله. قال وأمثلتها ظاهرة من النظم، ولا يجوز أن تقول خلت الهلال فقط، هذا لا يجوز الاقتصار، أن تقول خلت الهلال وتسكت، أو تقول خلت فقط كما سيأتي، ولا يجوز أن تقول خلت الهلال فقط ولا خلت فقط، هذا لا يصلح، لأن هذا حذف يسمى إيش فيها اختصاري، والحذف الاقتصاري ممنوع، الحذف الاقتصاري معذرة، الحذف الاقتصاري ممنوع فيها، وإنما الجائز الحذف إيش الاقتصاري. وما هو الفرق بينهما؟ الحذف الاقتصاري والحذف الاقتصاري، الحذف الاقتصاري من غير دليل تحذف، تقول خلت فقط أو خلت الهلال، أي دليل على الثاني؟ ما في دليل. والحذف الاقتصاري يكون هناك دليل موجود دل على الحذف، يكون هناك دليل موجود دل على الحذف. هل ظننت زيدا قائما؟ تقول ظننت وتسكت، أي ظننت زيدا إيش قائما، أو تقول ظننت زيدا أي إيش قائما. واضح هذا؟ هذا يسمى حذف اقتصاري، تختصر. ولدليل وأمثلتها ظاهرة من النظم، ولا يجوز أن تقول خلت الهلال فقط ولا خلت فقط، وكذا غيرها. تنبيه، لعله مثل بالماضي، أي في النظم هنا ما ذكر إلا الماضي هنا، صحيح أصلا هل ذكر مضارعا أو ما أظنه؟ نعم مثل بالماضي والمضارع، نوع سبب التنويع ما سيأتي. قال تنبيه، لعله مثل بالماضي منها كخلت ووجدت، وبالمضارع كأظن وأرى. نعم مثل بالماضي والمضارع، لماذا؟ ليشير إلى أن كل ما يتصرف من هذه الأفعال بالمضارع أو فعل أمر أو اسم فاعل أو نحوه أو نحوه حكمه، طيب ليشير إلى أن حكمه حكم الماضي كأظن ونظن وتظن وأنا ظان زيدا عالما. طيب فهذا التمثيل كما رأيت في النظم فيه تنويع بالماضي والمضارع، فهذا فيه إشارة منه إلى أن الماضي والمضارع الكل منها يعمل، وأيضا ما تصرف منها، ما تصرف من الماضي كذلك من مضارع ومن غير المضارع. فمن المضارع تقول إيش أنا أظن زيدا قائما، والأمر ظن زيدا قائما، ظن هكذا الأمر صيغة صيغة الماضي، لكن صيغة ظن زيدا قائما، ولا إيش بقي اسم الفاعل أنا ظان زيدا إيش قائما، أنا ظان زيدا قائما، هذا اسم فاعل، كن أنا مبتدأ وظان الخبر والفاعل مستتر وزيدا قائما مفعول أول ومفعول ثاني. ففي التمثيل إشارة إلى هذا، قال ليشير إلى أن كل ما يتصرف من هذه الأفعال من مضارع أو فعل أمر أو اسم فاعل أو نحو ذلك اسم مفعول إلى آخر ذلك يعمل نفس العمل، يعمل نفس العمل، حكمه حكم الماضي. نقرأ هذا وبعدين لو تعلق بهذا الذي هنا ولا تنبيه آخر ذكره أو ذكره سبب منع الحذف الاقتصاري التعليل ما سيذكر الآن. قال إنما امتنع حذف مفعولين ظن وخواتي والاقتصار على أحدهما، لأنها إنما تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما معا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فكما لا يجوز الاقتصار على المبتدا دون خبره، فتقول زيد مثلا، تقول زيد وأنت تريد مثلا زيد قائم وما هناك دليل على قائم، تأتي وتخبرونه وتقول زيد، تريد هذا مبتدا والخبر في نفسك نحن ما ندري ما هو، فتقول تقديره قائم، هذا لا يجوز، لأن هذا حذف ايش يسمى اقتصاري ما في دليل، فما يصلح. كذلك هنا في هذا الباب، لأن ايش المفعولين اللذين في هذا الباب أصلهما المبتدا والخبر، فلا يجوز حذفهما ولا يجوز حذف أحدهما وذكر الآخر، واضح. هذا هو التعليل. قال إنما امتنع حذف مفعولين ظن وخواتها والاقتصار على أحدهما، لأنها إنما تدخل على المبتدا والخبر فتنظيمهما معا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فكما لا يجوز الاقتصار على المبتدا دون خبرين غير دليل ولا عكسه، أي ذكر الخبر وحذف إيش المبتدا، تقول قائم وتحذف المبتدا، من هو القائم هذا؟ ما ندري، فأنت تقول قائم والمبتدا محذوف تقديره زيد، نحن ما عندنا خبر بأنه زيد. طيب ولا عكسه، فكذا لا يحذف أحدهما هنا، لأنهما يقصد بهما ما يقصد بالمبتدا والخبر من الإفادة، يقصد بهما ما يقصد بالمبتدا والخبر من الإفادة. وأنت إذا قلت زيد هل هذا كلام مفيد؟ أو قلت قائم هل هذا كلام مفيد؟ من غير دليل، هذا كلام مفيد. كذلك هنا أيضا يقصد بهما الفائدة، فإذا قلت ظننت زيدا أيش هو؟ ظننت أيش؟ ما ندري، فهذا لا يجوز. أو قلت ظننت، ماذا هو الذي ما هو الذي ظننته؟ ما نعلم، فهذا لا يجوز. قال فكذا لا يحذف أحدهما هنا، لأنه ما يقصد بهما ما يقصد بالمبتدا والخبر من الفائدة. ولعل معنى قوله في التلقين أي في إعلام غيرك بما في قلبك، ولهذا تسمى أفعال القلوب لقيامها بها. أشار إلى أن هذا تسمى أفعال القلوب لأنها تقوم بإيش؟ بالقلب. العلم قائم بالقلب والظن قائم بالقلب، فهذه تسمى أفعال القلوب لقيامها بالقلب، لقيامها بالقلب سميت أفعال القلوب. ففي قوله في التلقين إشارة إلى هذا، إلى أنها أفعال القلوب. تنبيه آخر، قد علم أيضا أن المبتدا يجب أن يكون اسما، وأن الخبر قد يكون اسما وقد يكون فعلا وجارا ومجرورا. هذا تقدم، زيد قائم، زيد في الدار، زيد عندك، زيد قام، زيد يقوم. هذا قد علم مما تقدم أن الخبر قد يكون جارا ومجرورا، قد يكون غير ذلك. أما المبتدا فلا يكون إلا اسما، هذا يعلم ضابط هذا عندنا، فلا تجعل الظرف مبتدا ولا الجار مجرور ولا الفعل. قال تنبيه آخر، قد علم أيضا أن المبتدا يجب أن يكون اسما، وأن الخبر قد يكون اسما زيد قائم، قد يكون فعلا زيد قام، وجارا مجرورا زيد في الدار، أو ظرفا زيد عندك. فكذلك هنا يجب أن يكون المفعول الأول اسما، كذلك هنا لأن أصلهما المبتدا والخبر، فكذلك هنا يجب أن يكون المفعول الأول اسما لأن أصله مبتدا، وكل ما جاز أن يكون خبرا المبتدا جاز أن يكون مفعولا ثانيا هنا، كقولك زيد قام وفي الدار وعندك، تقول زيد قام ظننت، كقولك ظننت زيدا قام، وتقول ظننت زيدا في الدار وظننت زيدا إيش عندك، جائز هذا. تنبيه آخر، قد سبق أن المفعول منصوب، هذا تقدم معكم أنه واجب النصب. قد سبق أن المفعول منصوب سواء تقدم على الفعل، سواء تقدم عليه الفعل ضرب زيد عمرا أم تأخر زيدا ضربته، وتقتص إلى هنا.